إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه، هو المجلس العاشر من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة إلى القاعدة 11، وهي مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. نعم، القاعدة 11 مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام، كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دل في ضمنها فعليه أن يراعى لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها. نعم، هذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة ينبغي على الطلبة أن ينتبهوا لها، وهي دلالة أو مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. وهذه الدلالات الثلاث موجودة في اللفظ أو في الألفاظ، والمقصود بدلالة المطابقة هي الدلالة على جميع المعنى. دلالة المطابقة هي الدلالة على جميع المعنى، ودلالة التضمن هي الدلالة على جزء المعنى، يعني لا تدل على كل المعنى إنما تدل على جزء من المعنى. ودلالة الالتزام هي الدلالة على خارج عن المعنى لكن يلزم وجوده. مرة أخرى قلنا دلالة المطابقة هي الدلالة على جميع المعنى، ودلالة التضمن هي الدلالة على جزء المعنى، ودلالة الالتزام هي الدلالة على خارج عن المعنى لكن يلزم وجوده. مثاله كلمة الخالق، الخالق، الخالق دلالته على الذات وعلى الصفة، وهي الخلق، يعني دلالة إيه؟ مطابق، دلالة مطابق، واضح معي؟ يبقى لفظ الخالق يدل على ذات الرب تبارك وتعالى وعلى صفته وهي الخلق دلالة مطابقة، يعني على كل المعنى، واضح معي؟ ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، يدل على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، ودلالته على العلم والقدرة ونحو ذلك دلالة لزوم، لأنه إذا خلق فلا بد أن يكون قادرا، مع أن هذا لا يدخل في دلالة المطابقة، إنما هو أمر خارج عن معنى اللفظ نفسه لكن يلزم أن يكون موجودا، فكونه خالقا لا بد أن يكون قادرا، إذ لا يخلق وهو عاجز، إذ لا يخلق وهو جاهل لا يعلم، واضح معي؟ فدلالة الاسم على العلم والقدرة دلالة لزوم، وأنه يلزم من كون الرب خالقا أن يكون قادرا عليما، كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه هي الدلالات الثلاث الموجودة في الألفاظ. والمصنف رحمة الله تعالى عليه ينبه على هذه المسألة ويقول أنه ينبغي على المفسر أن يراعي هذه الدلالة، فيقول: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني. يعني كما أنه يراعي مطابقة الألفاظ عليها يراعي ما تضمنته تلك الألفاظ من المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج أو لم يعرج في اللفظ على ذكرها. كأن الشيخ رحمه الله تعالى يعني يقول: يا من تفسر القرآن، يا من تتعرض لتفسير القرآن، انظر إلى هذه الآية وانظر إلى معانيها المطابقة، وهي ما نسميه الحرفية، الحرفي يعني إلى ما تضمنته بنصها من الأحكام، ثم إلى ما تضمنته وإلى ما يلزم من هذا اللفظ، وهي الفوائد المتعلقة بالآية من الأحكام. وإن لم تنص عليها الآية نصا صريحا لكنها تستدعي أن تكون موجودة. مثال ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فعندما نقرأ هذه الآية المباركة نقول: وفي هذه الآية دلالة على حرمة الضر، على حرمة ضرب الوالدين. هذه دلالة مطابقة ولا دلالة لزوم؟ دلالة لزوم، لأنه لم ينص عليه أصلا في الآية. طيب من أين أخذناها؟ لأنه أخذناها من نهي الله عز وجل عن التأفف، وإذا كان نهاك عن الأقل فأنت منهي عن الأعلى من باب أولى، واضح معي؟ يبقى دلالة المطابقة في الآية أن الله نهى عن التأفف مع الوالدين. دلالة اللزوم اللي هي الفوائد المتعلقة بالآية تقتضي أن الضرب لا يجوز، وأن رفع الصوت لا يجوز، وأن إحداد النظر لا يجوز، كل ذلك اسم دلالة لزوم، أو ما يسميه العلماء الفوائد المتعلقة بالنص، وإن لم ينص عليها في الآية، وإن لم ينص عليها في الآية أو في الحديث، واضح معي؟ وأيضا الآية هذه دليل على وجوب النفقة على الوالدين، وهذه أيضا دلالة لزوم، لأن الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، فمن الإحسان الذي أمر الله به وإن لم ينص عليه في الآية أن أنفق على أبوي إذا لم يكونا قادرين على النفقة، وأن النفقة تلزمني في ذمتي للوالدين إذا كان عاجزين وفقيرين. كل ذلك أخذناه بدلالة اللزوم، لأن الله أمر بالإحسان، والإحسان موكول إلى العرف، فكل ما جرى به العرف أنه إحسان يدخل في النص لزوما، يدخل في النص لزوما، وإن لم ينص عليه في الآية، وإن لم ينص عليه في الآية. فلو أن إنسانا مثلا جاء وقال أنت مثلا تقبل، أو مثلا إذا جلس أبوك تظل واقفا مثلا، أو إذا أكل أبوك لا تأكل معه، أو إذا أكلت أمك لا تأكل معها، لما لا تأكل معهم؟ يقول مثلا كما كان بعض السلف يقولون أخشى أن تسبق عيني إلى ما سبقت، أو أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. هذا الكلام أين في النصوص؟ هذا غير موجود في النصوص، لكن هذا يعد من الإحسان، يعد أيضا من الإحسان الذي يقتضيه اللفظ وإن لم ينص عليه. ومن ذلك ومن أروع الأمثلة في ذلك ما ضربه الإمام الشافعي، وقد جلس يوما للتدريس وقال لطلابه سلوني اليوم عن التفسير، أو سلوني اليوم عما شئتم، فإنكم لا تسألون اليوم عن شيء إلا جئتكم به من كتاب الله، من كتاب الله. فكان أول سؤال رفع له ما حكم أو ما تقول في قتل المحرم للزنبور؟ يعني لو أن إنسانا محرما قتل زنبورا، الزنبور اللي هو احنا بنسميه في الفلاحين الدبور اللي هو زي النحلة هذا، يعني أيكون هذا من قتل الصيد المنهي عنه أم يجوز؟ فقال، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قال اثنين ومما آتانا رسول الله، يعني مما جاءنا به رسول الله أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ثلاثة وأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن قتل المحرم للزنبور. ده اسمه دلالة إيه؟ دلالة لزوم، ده اسمه دلالة لزوم، مع أنه لم ينص في الآية، لم ينص في الآية، يعني أخذها ثلاث درجات، انتبه معي. يبقى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومما آتانا به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وكان عمر ينهى، وكان عمر ينهى، فنهي عمر عن قتل المحرم للزنبور منصوص عليه في القرآن، لكن بدلالة اللزوم من اللفظ، أخذنا حكمه من القرآن لكن بدلالة اللزوم من لفظ الآيات. وهذه مسألة اللي هي مراعاة الدلالات الثلاثة في الألفاظ توسع عندنا أيضا نطاق الأدلة الشرعية، نطاق الأدلة الشرعية، يعني دي من القواعد اللي بتدرب الطالب على كيفية استخدام الأدلة وكيفية توجيه الأدلة، وأن الله عز وجل إنما جعل نصوص القرآن قواعد عامة، قواعد عامة، ويندرج تحت هذه القواعد فروع كثيرة جدا لا حصر لها، إذ لو أن الله فصل كل شيء في القرآن لم يكن القرآن ميسرا للذكر. واضح؟ يبقى الإحسان للوالدين ده كله من لوازم الآية، كل هذا باللزوم وإن لم يرد في النص، لكن يلزم أن احنا نذكر هذه المعاني. فالمفسر للقرآن والناظر في القرآن لا بد وأن ينظر في هذه المعاني، وهي الدلالات، المطابقة، التضمن، اللزوم. ولذلك أنت لما تقرأ في بعض التفاسير اللي هي بتعنى باستخراج الفوائد من الآيات، ممكن تجد المفسر مثلا استخرج من الآية الواحدة مثلا 100 فائدة، كل فائدة لو جلس طالب العلم حولها ممكن يخرج منها كتابا مستقلا مؤلفا مستقلا بنفسه، واخد بالك؟ يعني تبقى آية واحدة ويستخرج منها الإنسان 100 فائدة أو أكثر من 100 فائدة، واخد بالك؟ مع أنها نص واحد يقلبه على كل وجه يعطيه دلالة ويستخدم الدلالات هذه اللي هي المطابقة والتضمن واللزوم. وبهذا يتسع معنى الآية عندك ليشمل أنواعا عديدة وأفرادا كثيرة ودلالات متنوعة، خلاص اتسعت عندك الايه الأدلة، فأطلع أحكام بك. كل ده مستنبط من الايه من النصوص. قال وما تستدعيه من المنافع إلى آخره. فهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير كما قلنا وأنفعها، لأنها تجعل القرآن صالحا لكل زمان ومكان، اللي هي القاعدة دي التي يفهم من خلالها أن القرآن صالح لكل زمان ومكان عن طريق دلالات اللزوم أو المطابقة أو اللزوم أو التضمن، واضح معي؟ لأن كل ما يشبه هذه الوقائع سيندرج تحتها، وكل ما يأتي على النص سيدخل تحتهم، لأننا كما قدمنا في أوائل هذه القواعد أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فيمكنك وبمنتهى السهولة أن تستنبط لأي واقعة مهما كانت، أن تستنبط لها أدلة من القرآن، كما فعله الشافعي في قتل الزنبور كما أشرنا له قبل قليل، وكما فعل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما في الصحيح أنه لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة الحديث. فقامت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت امرأة تقرأ القرآن، فقالت ما لي أراك تلعن النامصة والمتنمصة الحديث يعني، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت وأين هو في كتاب الله؟ لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، يعني ما بين دفتي المصحف، يعني قرأت القرآن من أوله إلى آخره، فما وجدته، يعني ما في آية في القرآن تقول لعن الله المتفلجة ولا لعن الله النامص، ما في آية تقول هذا الكلام. فقال لها ابن مسعود لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، هذا موجود في قول النبي في قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا مما آتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة الحديث. هذا أيضا استنباط، ودي كلها تلزم من الآيات. فإذا جدت الوقائع لا يحار الإنسان، الأدلة دلالاتها واسعة جدا، يمكن للإنسان أن يستخرج أو أن يدرج أفرادا كثيرة جدا من الوقائع على مر العصور والأماكن تحت النص الواحد، تستوعب أو يستوعب النص فيها ذلك كله. نعم. وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما تكن الصدور وبما تضمنه القرآن من المعاني وما يتبعها وما يتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كتاب الله لهذا السبب. نعم، لأن طبعا ده لأن هذا كله لوازم لكلام الله عز وجل، هذا كله لوازم لكتاب الله عز وجل. فإذا تدبر الإنسان في النصوص وكان عنده حسن قصد، يعني كان عند الناظر حسن قصد في النظر، فإن الله عز وجل سيفتح عليه. إذ ليس بممنوع أصلا، ليس بممنوع أصلا أن يستنبط الإنسان معان لم ينص عليها في الآية. فقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يستعمل في كل أمر وفي كل نهي أتانا به النبي عليه الصلاة والسلام باللزوم. وعليه بعدما قدمنا هذه المقدمة فلا بد أن نعلم أن لازم القول قول، أن لازم القول قول، واضح معي؟ أن لازم القول قول إذا كان طبعا حقا، يعني إذا كان القول حق، إذا كان القول حقا فلازمه قول، واضح معي؟ كما هو في كلام الله ورسوله، لأن كلام الله ورسوله كله حق، ولازم الحق حق، واضح معي؟ ولازم الحق حق. ففعل أي معاملة حسنة مع الوالدين وإن لم يجري بها العرف في الماضي هذا من الإحسان الذي أمر به ومن الحق الذي أمر الله به وإن لم ينص عليه في الآية. فلازم كلام الله ورسوله حق، لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق كله، ولازم الحق حق، هذه قاعدة. لازم القول قول، هذا في كلام الله عز وجل، بخلاف طبعا كلام البشر، بخلاف كلام البشر فهل لازم الحق أو لازم القول فيه قول خلاف بين أهل العلم. ومن هذا أيضا يتفرع مسألة، وهي هل لازم المذهب مذهب، هل لازم المذهب مذهب؟ يعني لو أن أصول المذهب مثلا تقتضي أمرا معينا، تقتضي أمرا معينا وإن لم ينص عليه، وإن لم ينص عليه اللي بسموه الوجه المخرج والوجه المقيس، واخد بالك معي؟ هل ده يعتبر قول في المذهب ولا لا يعتبر قول في المذهب؟ هذه مسألة أيضا خلاف بين أهل العلم. نعم، هنتكلم فيها. والطريق إلى سلوك هذا القصد النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فيه من جيدا فكر في الأمور التي توقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر أو فكر أو فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها. وأكثر من هذا التفكير ودواب وداوم عليه حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق ولازم الحق حق وما يتوقف عن الحق حق وما يتفرع عن الحق حق، ذلك كله حق ولا بد. فمن وفق بهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له في القرآن العلوم النافعة والمعارف الجليلة والأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية. نعم، يبقى هذه القاعدة المصنف رحمة الله عليه يريد منا من وراء هذه القاعدة أن ينبه طلاب العلم حال نظرهم في كتاب الله تبارك وتعالى أن ينظروا بهذا المنظار، أن طالب العلم إذا كان عنده حسن قصد وصحة منهج، لأن حسن القصد لا يكفي، يعني حسن قصد وصحة منهج، إذ لا يكفي حسن القصد وحده، واضح معي؟ فإذا كان طالب العلم ينحى منهجا صحيحا وهو يبتغي الزلفى عند الله عز وجل، ونظر من خلال هذه القاعدة وراعى هذه الدلالات الثلاث في الآيات في الألفاظ في النصوص، وأعمل فكره وتدبر، فإنه سيصل إلى معان كثيرة وأقوال كثيرة يلزم وجودها من وراء هذه النصوص، لأن لازم الحق كما قال حق. فلو أننا جئنا مثلا وسئل الفقيه أو سئل المفتي مثلا عن حكم إزالة المرأة لشعر حواجبها مثلا، فالجواب لا يجوز، هذا حق ولا باطل؟ هذا حق، إنه لا يجوز، واضح معي؟ أين هو في القرآن؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، لأن وما آتاكم الرسول فخذوه هذا حق ولا باطل؟ هذا حق، ولازم هذا حق ولا باطل؟ حق، وهو القول بحرمة الإيه؟ بحرمة النمص، وهكذا، لأن لازم الحق حق، أو لازم القول إذا كان حقا يكون حقا كذلك. فإذا راعى الطالب هذه القاعدة انفتح له الباب العظيم جدا، والذي يتفاضل فيه العلماء في مسألة استخراج الفوائد من النصوص. وطبعا ده لا يفتح للإنسان هكذا اعتباطا، إنما لا يفتح للعبد في هذه المسألة أو في هذا الباب خصوصا إلا بعد دربة ونظر وإمعان طويل في النصوص وتدرب وتقلب بين نصوص القرآن والسنة، فيحصل عند الإنسان ملكة من خلالها يستنبط هذه الفوائد. أنت مثلا لما تنظر مثلا في حديث أم زرع، وقد شرحه الحافظ العلائي وفي كتاب مستقل اسمه نظم الفرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد، طلع منه قرابة 100 فائدة من الحديث، قرابة 100 فائدة من الحديث. أو والكتاب الآخر نظم الفرائد فيما في حديث ذي اليدين من الفوائد، حديث اللي هو أن النبي لما صلى فصلى الظهر أو العصر ركعتين وسلم، وهاب الناس أن يسألوا رسول الله وفيهم أبو بكر وعمر، فقام رجل من الناس في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت ولا نسيت. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، قالوا نعم يا رسول الله. حديث ده، فقام النبي طبعا فصلى ركعتين ثم سجد ثم سلم ثم سلم ثم سجد ثم سلم. شارح الحديث هذا استخرج منه أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة، وهو حديث لا يتعدى السطرين أو الثلاث. فالمسألة هذه إنما يفتح للعبد على قدر حسن قصده مع سداد منهجه، حسن قصده مع سداد منهجه، لأنه يعمل اللفظ وينظر في اللفظ وما يستدعيه من المعاني، فيأتي معاني من الشرق والغرب ومن هنا ومن هناك كلها تندرج تحت هذا النص وتستظل بمظلة هذا الدليل من القرآن أو من السنة. هذه المسألة لا تأتي هكذا دفعة واحدة، إنما تتولد ملكة بعد دربة من النظر في أدلة القرآن، في أدلة الشريعة قرآنا وسنة. ولذلك أنت تستمتع جدا لما تقرأ مثلا في كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو يشرح الحديث ويقول ومن الفوائد في هذا الحديث، ويذكر لك 20-30-40 فائدة في الحديث الواحد. وعلى هذا تجد وتستمتع أكثر لما تنظر في كلام ابن القيم رحمه الله، وتجد مثلا يذكر الآية ويستخرج منها 200-300 فائدة أو النص الواحد، وقد شرح ابن القيم رحمه الله خطاب عمر أو كتاب عمر لأبي موسى في القضاء في أربع مجلدات، في أربع مجلدات يستنبط منه الأحكام ويؤصل ويؤسس ويضع القواعد في الكتاب الفذ الذي يعني يخسر من لم يقرأه خسارة فادحة أعلام الموقعين عن رب العالمين. كل ده استنباط من أدلة الشريعة ومن أصول الشريعة العامة، إذا راعى الإنسان مثل هذه القاعدة. ومن أول ما ينبغي أن يدرج في هذه القاعدة وأن يراعى المعاملة مع أسماء الله عز وجل وصفاته. فمثال آخر، صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، فإننا إذا أثبتنا صفة الرحمة لله عز وجل وأن رحمة الله لا تشبهها رحمة وأنها تسع كل شيء وأنها وصف ثابت للرب تبارك وتعالى وأنه سبحانه أوصل رحمته إلى كل مخلوق، إلى كل مخلوق المؤمن والكافر أوصل الله ذلك إليهم، يلزم من إثباتنا لهذه الصفة الجليلة المباركة أن نثبت لله كمال حياته، مش كده؟ يعني هل يمكن أن يرحم وهو ميت؟ الجواب لا، فنثبت له كمال الحياة وكمال القدرة، إذ لا يمكن أن يوصل رحمته وهو عاجز تعالى الله عن ذلك، وكمال الإحاطة لعلمه سبحانه وتعالى، وكمال نفوذ المشيئة، فإنه من شاء أن يرحمه رحمه ومن شاء أن يعذبه عذبه، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وكمال حكمته، نثبت أيضا كمال الحكمة، فلما رحم هذا رحمه بعلم وحكمة فلا يسأل عما يفعل. كل هذا يلزم من إثباتنا صفة الرحمة لله تبارك وتعالى وأنها تعم جميع المخلوقين. كذلك مثال آخر، أمر الله عز وجل بالحكم بين الناس بالعدل، أمر الله عز وجل بالحكم بين الناس بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية يلزم منها إيه؟ واحد، إقامة حاكم يقضي بين الناس بالعدل، هذا واحد، تمام؟ ده مش منصوص في الآية، يعني ما فيش آية قالت هذا وأقيموا حاكما بينكم يقضي بين الناس بالفروج والدماء إلى غير هذا، إلا في بعض الحالات زي الإصلاح بين الزوجين مثلا، واضح؟ لكن من لازم النص أن نقيم حاكما، يتعين أن نقيم حاكما يقيم العدل، يقيم العدل في الأمور الكبار وفي الأمور الصغار، وأن يكون هذا الحاكم عادلا، عادلا. لكن السؤال، متى يكون الحاكم عادلا؟ إمتى؟ لا يمكن أن يكون عادلا إلا إذا تعلم، مش كده؟ إلا إذا تعلم. ما هو الرجال بتوعنا مثلا خصومات بين الفلاحين ولا بتاع، ولا اي مشكله مثلا اثنين متخصمين مع بعض، يجيبوا الحاج فلان، وممكن يجيبوا اخوه ملتحين، وده بيحصل للاسف، يعني اخوه من الرجال بتوعنا اللي هم يمثلون في بعض البلاد، واخد بالك معي، لقي الاخ ما شاء الله ملتحي وتمام التمام، ويجلسوا يحكموا كده بالفهلاوه، واخد بالك، يطلعوا الواحد مثلا ايه، الطرف الأول له حق عند الطرف الثاني مثلا 50,000، هذا حقه ثابت له، يقول له عشان خاطر الجلسة تسيب 10، وعشان خاطر النبي تسيب كمان 10، وعشان خاطر الحبايب تسيب كمان 10، واخد بالك معي، وفي النهاية يقول له إيه، العشرين اللي فاضلين دول هنديك بهم وصل أمانة، يعني 20 مع إيقاف التنفيذ، لو قال لي أدب عليك هتاخد. أمال إيه الحق اللي خده؟ إيه الحق اللي أنتوا حكمتوا بيه أصلا؟ أين هو الحق؟ ده اللي بيحصل، لأن هؤلاء جهلة ما يعرفون. يبقى لما نأتي ونتكلم عن فضيلة العلم أو عن وجوب طلب العلم يصح أن احنا نذكر الدليل هذا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إيه الدلالة في النص على وجوب طلب العلم؟ الدلالة في النص على وجوب طلب العلم وأن العلم فرض على الإنسان أن يتعلمه، أنه لا يمكن أن تصل إلى العدل الذي يحبه الله ورسوله إلا إذا تعلمت. يبقى عرفت أحكام الديات، أحكام الجنايات، عرفت أحكام الأحوال الشخصية وما يقع بين الأسر والأزواج من الخصومات. إذا اختلفت المرأة هي وزوجها في أساس البيت عند الفراق أو عند الفسخ أو عند الطلاق، كيف تحكم؟ أيصح مثلا أن تعطي السلاجة للرجل وهكذا، ولا هناك ضابط للمسألة هذه؟ ولا هناك ضابط للمسألة هذه؟ هناك ضابط للمسألة هذه. يعني مثلا اختلف الرجل والمرأة في الملابس وفي أساس البيت، أيصح أن تعطي الخمر والعباءات اللي هي الجلبابات هذه والقفازات للرجل ولا مين ياخدها؟ المرأة. ليه تاخدها؟ ليه؟ لأن ما يصلح للمرأة كان للمرأة وما يصلح للرجل كان للرجل. الكلام ده فين في الشريعة؟ حكمت به الشريعة تحت الأصول العامة. رجلان مثلا سباك وكهرباء في محل واحد، عملوا تجارة، شركة وجوه مثلا أو شركة أبدان، هذا يعمل وهذا يعمل ويشتركان كما شرحناه في الفقه قديما، ثم اختلف واحد سباك واحد كهربائي وعايزين ينفصلوا، واخد بالك؟ فجيه الكهربائي قال لك لا أنا هاخد البتاع اللي هم بيعملوا بها المواسير بتاع المية اللي بتعمل السلوم بتاع المواسير دي، ينفع خده؟ ما ينفعش. دي بتاع السباك ولا الكهربائي؟ يبقى نرجع لكتب الفقه، يقول لك الفقهاء قالوا فإذا اختصموا في آلة الحرفة فلكل منهما آلة حرفته وما يصلح له. وهكذا كلام ده جبناه منين؟ جبناه من النصوص. ده لوازم تدخل تحت النصوص. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إذ لا يمكن للإنسان أن يكون عادلا إلا بعلم يعينه على إقامة العدل الذي يحبه الله ورسوله، لأنه لم يعبد الله عز وجل بشر من الجهل، بشر من الجهل. جماعة لهم شغالين بالأعراف وينصعون لأوامر كبرائهم، ينطبق فيهم قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد يكون الكبير هذا أجهل من الحمار لا يعرف شيئا. فإذا أراد أن يتحرى العدل وأن يكون عادلا لابد أن يتعلم ثم يقضي بين الناس. ده كله دلالة لزوم، ده كله دلالة لزوم، واخد بالك؟ يستلزم من النص أن تكون، تمام؟ أو يتضمن في النص أن تكون عالما وأن تكون ساعيا لتحصيل العلم. مثال آخر، أمر الله عز وجل بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، هذا نص الآية، هذا نص الآية أن احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. من ذلك كما قلنا أمر الله لنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، ده نص الآيات، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والآيات كثيرة يأمر الله فيها عباده أن يتآمروا فيما بينهم بمعروف، أن يأتمروا فيما بينهم بمعروف، وأن يتناهوا فيما بينهم عن المنكر. لكن كيف نعرف المعروف وكيف ننكر المنكر؟ هل نرجع في معرفة المعروف والمنكر إلى أهوائنا، أو نرجع إلى أعرافنا؟ الأعراف متقلبة، أعراف الناس غير مستقرة، فما كان بالأمس دينا صار اليوم أمرا منبوذا عند الناس، أمرا منبوذا عند الناس. يعني كان قبل 100 سنة من العار أن تظهر امرأة مكشوفة الوجه، الآن صار المستغرب أن تغطي المرأة وجهها. فأعراف الناس متقلبة، فما يعرفه الناس اليوم قد ينكره غدا. وكما قال القائل يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فإذا أمر الله بالمعروف، إذا أمرنا الله أن نأمر بالمعروف وأمرنا أن ننهى عن المنكر، من أين نعرف أن هذا معروف وأن هذا منكر؟ لابد من الرجوع إلى نصوص الشريعة. يبقى لابد أن نتعلم، لابد أن نطلب العلم وأن نحصل العلم لنحفظ أدلة الشريعة، ونتعلم كيفية المعاملة مع نصوص الشريعة، ونتعلم كيف ننزل نصوص الشريعة على واقع الناس. نتعلم هذا كله، هذا أيضا يصلح أن يكون دليلا على وجوب طلب العلم، إذ لا يمكن للعبد أن يطلب العلم إلا إذا إذ لا يمكن للعبد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان عالما. كل ده دلالة تتضمنها الآيات، وتستلزم أو يستلزم وجودها في معاني هذه الآيات وإن لم ينص عليه. يبقى لما يطالب مثلا يقول لك والله أنا بأدرس الفقه أو بأدرس الأصول، ليه؟ قال لك عشان أتمكن من رفع الجهل عني، ثم أسعى في رفع الجهل عن الناس، لأن الله أمر أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، ولا سبيل إلى ذلك إلا بطالب العلم الشرعي. يبقى هذا طالب موفق، لأنه عرف ينزل أدلة الشريعة في منازله. ومن ذلك أيضا قول ربنا جل وعلا وهو يذكر ويتكلم عن عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، وأن عباد الرحمن يسألون ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، تمام؟ وجعلنا للمتقين إماما. طب هو هيجعلك المتقين إماما إزاي؟ واخد بالك، ما أنت لازم تأخذ الأسباب، وأنت مش هتبقى إمام للمتقين وأنت نايم في البيت، عمرك ما هتبقى إمام للمتقين وأنت بتكسل تحضر مجالس العلم. الكلام ده للطلاب اللي هو ممكن يبقى بينه وبين المسجد نص كيلو ولا خمسة كيلو ولا عشرة كيلو، وهيروح في مواصلة ويرجع في مواصلة، يقول لك أصل الدرس بعيد وبتاع، وأنا النهاردة كسلان كده بلاش النهاردة، واخد بالك معي، خليها الأسبوع الجاي إن شاء الله، أصل الشيخ قطع شوط في الكتاب وبتاع مش هفهم إلا لما نبدأ من أول كتاب جديد، واخد بالك معي، ويبدأ الكتاب الجديد والكتاب اللي بعده والعاشر والمية وهو جالس مكانه وراوح قدميه. بل ليس ذلك فقط، لو رأى طالب أو بعض إخوانه يسعى لمثل هذه المجالس يثبت هو من همته، هذا يكون إماما للشياطين مش إماما للمتقين. لا يمكن أن يصير إماما، لأن الإمام أحمد رحمه الله وهو ينصح لنا بين ويفهم الإمام أحمد هذا من النصوص، قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، يعني لن تكون إماما للناس في الهدى يعني إلا إذا صبرت على طلب العلم. وهو ذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النصر مع الصبر، أهو ذا نص كمان، وأن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر فين؟ في كل ميادين الحياة مش في الجهاد بس، يعني لو جاهدت فصبرت نصرت. في طلب العلم لو طلبت العلم وصبرت وصلت، في كل ميدان من ميادين الحياة، أخلق بذي الكد أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلج. يبقى أبو علي بتاعنا اللي احنا عمالين كل مرة ننفخ في هذه القربة وهو لسه جالس مكانه، ويقول لك أصل الشيخ ده يعني إيه، يعني مش على المستوى، لما يجي الشيخ الفلان أبقى أجي، خدك معي، أصل الكتاب ده أصلا إيه قرأته قبل كده، لما الكتاب الثاني أبقى أجي، خدك معي، وهكذا، ويظل هكذا إلى أن يموت، يظل هكذا إلى أن يموت. هذا لا يمكن أن يصل ولا أن يكون إماما إلا لهواه أو لجهلة بني آدم، أما أن يكون إماما من أئمة الهدى هذا لا يكون، لأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. لكن حضرته العربية هتوديه درس والعربية هترجعه من الدرس، ويقول لك والله أصلا بصراحة إيه بلاش النهاردة، واخد بالك أصلا مكسر النهاردة كده إيه بلاش، ده عمره ولن يصل، ولو ظل في الناس ولو مد الله في عمره مثل ما عاش نوح لن يتعلم، وسيظل يراوح قدمه. واخذ بالك معي؟ يبقى ده لما تسأل ربك في الصلاة أو أن تقرأ القرآن أن يجعلك للمتقين إماما، لا تجعل الآيات تمر كده مرور الكرام وخلاص. هو ده المثل بيقول لك إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولا أنت بتقرأ كلام كده عفوا خاطر بيمر من وراء القلب، ما انتش فاهم معناه، ما هو حاجة من اتنين، يا انت ما انتش فاهم معناه، يا انت انسان متبع لهواك. واخد بالك معي؟ اذا كانت الايات بتمر مرة الكرام كده وخلاص وتهزها هز الشعر، لا تفهم ما تقرأ ولا تعي ما تقول، ده موضوع تاني. اما ان تفهم ما تقول ولا تعمل فانت متبع لهواك. وانت تقرأ الآية واجعلنا للمتقين اماما، نفسك ما تطلعتش مرة أن تكون للمتقين إماما؟ ما فكرتش مرة؟ أكيد فكرت، وربنا بين لك السبيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يبقى أمرك بالصبر، أمرك بالصبر. يبقى لما نيجي النهاردة نطلب العلم ممكن نستدل بالآية هذه أيضا، وجعلنا للمتقين إماما، ده دليل على وجوب طلب العلم، لأن العبد لن يكون إماما للناس في الهدى إلا بهاتين الصفتين، بالعلم أو بالصبر واليقين يصير إماما. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فرسم الله الطريق لنا لهذه الإمامة، فمن سلك وركب الوسائل أفضت به إلى الغاية. مثال آخر، أمر الله عز وجل بتبليغ الأحكام الشرعية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، في آيات كثيرة أمر بتبليغ الأحكام الشرعية للناس، تمام، وأمر أن نذكر بها الناس بالأحكام الشرعية. ده مما يتضمنه أو تتضمنه هذه النصوص أن احنا لازم نبلغ الأحكام الشرعية للناس، وتستلزم أن كل ما أعان على إيصال الأحكام الشرعية للناس ده مأمور به نصا أو مأمور به في القرآن. يبقى عشان نبلغ الأحكام الشرعية عملنا مسجد وعملنا دروس، تمام، عشان نبلغ الأحكام الشرعية نسخنا اسطوانات ووزعناها، عشان نبلغ الأحكام الشرعية شفنا المباحث الهادفة، لخصنا بعض أحكام الطهارة في صورة سؤال وجواب، الصلاة، الزكاة، وزعناها على الناس. واخد بالك معي؟ عملنا هذا، بدأنا كل دي وسائل مأمور بها في القرآن. واخد بالك؟ فكل ما أعان على إيصال الحكم الشرعي للناس فالله عز وجل أمر به وإن لم يأمر به نصا، دي كلها دلالة إيه؟ اللزوم، يلزم من النص أنك تفعل هذا، تستخدم الشرط الإسلامي، تستخدم السي دي الإسلامي، تستخدم الكتاب الإسلامي، وهكذا تتفنن في إيصال الحق إلى الناس بأي صورة، بأي صورة يجري بها العرف أو يهديك إليها تفكيرك، ما دام من الحق سيصل للناس يبقى هذا مأمور به في القرآن وإن لم ينص عليه، مأمور به في القرآن وإن لم ينص عليه. وعلى هذا نستطيع ان احنا نرد على ايه؟ الجماعه الجاهله اللي يقول لك انه يقول له الدخان حرام، يقول لك لا ما فيش ايه بتحرمه، ما فيش نص بيحرمه، لا ده في ايات بتحرمه وفي احاديث بتحرمه. الله عز وجل لما تكلم وذكر صفه النبي محمد عليه الصلاه والسلام ذكر من ضمن صفاته انه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ها لما تيجي تصنف الدخان ده تصنفه فين؟ في الخبائث. يبقى دي آية نص على أن الدخان حرام، وتبدأ تجد أن الأدلة أو أن المسألة بدأت تنفتح أمامك أبواب لدلالات الأدلة. وهو ده جهل مثل هذه القواعد يجعل الطالب في يده الهدى وهو أعمى عنه، وهو أعمى عنه في يده النص ويحفظ النص لكن لا يدري أين موضع الدلالة فيه، لأنه لا يعرف كيف يتعامل مع هذه النصوص. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد المازني لما رأى رؤيا الأذان فقال ألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك، ألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك. ده لفظ النص، ما يستلزم أو ما يستلزمه هذا النص إيه؟ أن صوت المؤذن يكون ندي، يعني ندي يعني قوي مع حسن أداء، يعني قوي مع حسن أداء، مش بجعر بس وخلاص كده، لا، يعني يكون عنده حسن أداء مع قوة بلاغ، هذا معنى نداوة الصوت. طيب ينفع ان احنا نستدل بالنص ده على جواز استعمال مكبرات الصوت دي؟ ما هي دي بتعمل فيها التردد وبتعمل فيها الصدى وبتعمل فيها مش عارف ايه وبتحسن الصوت وتبلغ الصوت لاكبر مسافه الى غير هذا، بدل نص ودليل على جواز استعمال هذه الايه الالات الحديثه اللي بتساعد على ايصال الصوت وابلاغه للناس. يوم لما ياتي انسان جاهل يقول لك ده بدعه ما كانتش موجوده على ايام النبي، يقول له لا ده انت جاهل، يقول لك هي فيها ادله، نقول له فيها ادله من الشريعه تدل على جواز استعمال هذا، ألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك. وكل ما أدى إلى نداوة الصوت أي إلى قوته وحسن أدائه ده من الأمر أو من الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبدأ تنظر في كل الوقائع من حولك وبنظرة سريعة وصبر سريع يمر في ذهنك هكذا في ثواني لأدلة القرآن والسنة، قد تستنبط عشرات الأدلة للواقعة وأنت في الشارع تمشي، تجد أن الأدلة تتزاحم على رأسك، تبدأ بأيها أولا؟ لأن خلاص حصل عندك إيه؟ نوع من الدربة، نوع من الدربة والممارسة في مسألة استخراج الأدلة. هو لما كانوا يتكلمون عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكان بوابة علم، وقالوا من ضمن ما ذكروا فيه كان يستخرج الأدلة من ذهنه كما يستخرج التمرات من جيبه، يعني ما كانت المسألة بدون تكلف أصلا، إنما كان يستعمل مثل هذه القواعد. لأني أنت لو حبيت تنزل كل أدلة الشريعة القرآن والسنة لا تكاد تستوعب يعني أي بمنصوصها، يعني عشر ما يقع للناس وما يستجد للناس من حوادث، تمام، في أشياء كثيرة جدا ليست في القرآن أصلا وليس لها ذكر لا في القرآن ولا في السنة. لو إن احنا هنستعمل بقى القاعدة أو الهوى إن احنا عايزين كل قاع أو كل حادثة عليها دليل منصوص باسمها في القرآن والسنة ما في هذا الكلام، إنما ده نصوص عامة قواعد عامة يندرج تحتها أفراد كثيرة جدا. تبقى القاعدة عبارة عن حزام، حزام يجمع لك عشرات بل مئات بل ألوف المسائل تحت هذه الإيه؟ القاعدة، تمام، قواعد عامة نستدل بها على الوقائع فيتجدد القرآن في كل زمان ومكان. يبقى لما يأمر الله أن نأمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر وأن نبلغ الأحكام للناس، يبقى كل وسيلة تستجد الآن أو فيما يأتي من الزمان يمكن بها إيصال الحق للناس ده من الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده كل ده يستلزم من النصوص الشرعية، طبعا ده في كل النصوص الشرعية سواء كان في باب الأوامر أو في باب النواهي، سواء كان في باب الأوامر أو في باب النواهي. لما ينهانا الله عز وجل عن الزنا ولا تقربوا الزنا، يبقى نهاك عن الفاحشة المباشرة ونهاك عن كل ما أدى إليها، يبقى إذا كان نظرك إلى النساء سيؤدي يبقى يحرم، إذا كان جلوسك في مكان النساء سيؤدي يبقى يحرم، إذا كان المحادثة في الهاتف ستؤدي تحرم، مع أن هذه الأشياء قد تجوز في بعض الحالات لكن إذا أفضت إلى هذا أو كانت سببا إليه حرمت حرمت. يبقى لما يجي واحد النهاردة ويقول لك هاتولي بقى دليل شرعي إن يحرم إن أنا أتكلم مع المرأة الأجنبية واخد بالك معي، نقول له الكلام ده وسيلة يستجرك بها الشيطان إلى الفاحشة. والله يقول ولا تقربوا، لم يقل ولا تزنوا، إنما جعل للمعصية حمى قبل أن تصل إليها، فكل هذا من حمى المعصية: الكلام، السماع، النظر، الجلوس، محادثة، كل ده من حمى الفاحشة. فإذا وصلت إلى هذا الحمى ووقعت فيه وقعت في الفاحشة. لذلك قال السلف: إذا من مر أو من مشى في طريق مر على من فيه، من مشى في طريق مر على من فيه، وإذا رأيت الرجل يزني فلا تستغرب، فإنما سلك سبل المعصية، أو قالوا إذا رأيت الرجل يعصي فاعلم أن له عندها أخوات. أصل عمره ما هي يزني كده من باب الطج مرة واحدة كده خلاص، هذا مستحيل أبدا، لازم يكون له قبل المعصية دي معاصي أفضت به إلى هذا. واضح معي؟ يبقى لما ينهاك كل وسيلة ستؤدي للوقوع في النهي منهي عنها بمقتضى هذا الدليل، دي اسمها دلالات اللزوم، دلالات اللزوم. واخد بالك معي؟ يقول بقى لما تأتي في الواقع العام، وبعض الناس يستفتوك في أي مشاكل في الريف، في أي موضوع مما يقع بين الناس، وتقول لهم هذا حرام لأنه سيفضي إلى كذا. واحد مثلا ببيع رز، واخد بالك معي، وواحد تاني عارف أنه اتفق معه وراح يشتري مكانه، أو راح للبائع وحرضه وقال له أنا أخذ منك ما تبيعلوش، الكلام ده لا يجوز لأنه يعمل خصومة بين الناس. واخد بالك معي؟ وتبدأ تأتي بالأدلة الآمرة أو الناهية عن هذا، وتنزل الأدلة على وقائع الناس من خلال القاعدة دي. لو الطالب أحسن استخدامها هيوفق في أروع أبواب العلم، وهو إنزال الأدلة على الوقائع، على الحوادث اللي هي الكائنة. وإنما يوفق العبد في هذا على قدر إخلاصه، على قدر إخلاصه، وهو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المبارك، حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، وإنما أنا قاسم والله يعطي. قال العلماء: إنما كان يقسم العلم عليه الصلاة والسلام، يقسم العلم والله يعطي، يعني يعطي العبد من الفهم على قدر إخلاصه لله. ولذلك لما قال إن عبدا خيره الله، فقال أبو بكر: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال بعض الصحابة: مال هذا الشيخ؟ إيه اللي حصل له؟ لأبو بكر الصديق: إن النبي يقول إن عبدا خيره الله، لكن فتح الله على أبي بكر بما لم يفتحه على غيره. واخد بالك؟ فعلى قدر إخلاص العبد، على قدر ما يفتح له في هذا الباب. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كنت إذا استعصت علي المسألة استغفرت 1000 مرة فيفتح علي. يبقى كلما ازدلف العبد إلى ربه فتح له هذا الباب الذي هو من أخطر وأروع أبواب العلم على الإطلاق، وهو اتساع نطاق الأدلة عن طريق معرفة دلالات هذه النصوص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يرزقنا وإياكم الفهم في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إن العلاقة بين الشيخ وطلاب العلم يجب أن تبنى على الحوار والمناقشة، أم أن يسمع الطالب من مشايخه فقط؟ فقد يكون لدى الطالب قضية يفهمها فهما قد يكون سليما وقد يكون سقيما، لا يتضح هذا من ذاك إلا بالمناقشة. فحينما قرأت قول الله عز وجل: ما كان وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآية، فالكتاب معلوم والنبوة معلومة، فما المقصود بالحكم في الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا أصحاب دعوة وخطباء منابر وفي نفس الوقت أمراء للمؤمنين، فما هو وجه الحرمة في طلب الإمارة؟ وأنا لا أعارض كلام العلماء ولكن أريد أن أفهم فقط. هو أولا الآية ما فيها دليل على جواز طلب الحكم الإمارة، لأن الذي آتى الحكم ابتداء هو الله، وانت عندك النص إننا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه. الآية فيها ما فيها دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يطلب الإمارة، إنما الذي آتى الحكم ابتداء ومنة هو الله. والحكم في الآية المقصود به الأحكام الشرعية الموجودة في الرسالة، في الرسالة سواء في الكتاب المنزل سواء كان التوراة أو الإنجيل أو القرآن، واخد بالك معي؟ مش المقصود به اللي هو الإمارة يعني، تمام؟ ولو قصد به هذا، حتى لو قصد به الحكم والإمارة، إنما هذا ساقه الله لرسله ابتداء، وهذا خاص بالرسل، ساقه الله ابتداء. ويبقى النص عندك قائما، إنا لا نولي هذا الأمر أحد طلبه، تمام؟ ما في تعارض بين الآيات. أما مسألة أن تبنى العلاقة بين طلاب العلم على الحوار والمشايخ على المناقشة، ده المفروض، هذا هو المفروض. ولذلك احنا وأنا أضم صوتي إلى صوت هذا السائل، لو تعقد مثل هذه المجالس والشيخ مثلا أو الداعية يتكلم مثلا كلمة سريعة في أي موضوع ونعمل لها لقاءات مستقلة، وليكن بعد خطب جمعة مثلا، تمام؟ نعمل اللقاء ده وأنا مستعد أبدأ به في لقاء في خطب الجمعة، نعمل الموضوع مثلا من بعد صلاة الجمعة إلى العصر، واخد بالك؟ نتكلم في أي موضوع، نعمل مثلا هنقول يا جماعة المرة القادمة دي احنا هنعمل بحث في الموضوع الفلاني، واخد بالك معي؟ ونتكلم أعطي فكرة سريعة فيه ونفتح النقاش، هنستفيد فوائد الأولى ان احنا هنتعرف ازاي نناظر، واخد بالك؟ هتتعرف لما تناظر ازاي تصطاد الخصم وازاي تعرف تطلع وتثبت ضعف قول المخالف، هتتعلم أدب المناظرة، هتتعلم هدوء الأعصاب، لأن أنت الآن لو في أخ الآن قام ينكر علي الآن هو كبيره 4-5 كلمات وهتجد إيه ريق وجف وبدأ الكلام يروح عنه، لأنه مش متعود أنه يواجه الجمهور بمثل هذا. لا، إيه المانع أن احنا نعمل هذا الكلام ونطبق الفكرة هذا؟ ما في مانع أبدا. يبقى نتكلم في موضوع مثلا وليكن 5 دقائق ونفتح الباب، قم يا فلان أنت كتبت في الموضوع الفلاني، هات لنا اللي عندك، ادلي بدلوك. طيب الكلام يا جماعة اللي هو فلان قاله ده، هل من معارض له؟ فيه معارض. طب هل من مؤيد؟ فيه من مؤيد. طب دليل المعارض ايه ودليل المؤيد ايه؟ ونبدأ نفتح باب للنقاش. الأصل الأهم من هذا ان احنا هنتعلم أدب الحوار، أدب الحوار. الأصل الآخر اللي هو الأهم من هذا، المهم أيضا في هذا الباب، مسألة ان احنا نتعلم ازاي نوظف الأدلة الشرعية في أماكنها، ونتعلم النزاهة، نتعلم النزاهة، لأن مما يعلم الطالب التعصب ان هو اعتاد انه سميع فقط بس بيسمع، تمام؟ ولما ممكن ينكر على الشيخ او يجي مثلا سؤال زي كده مثلا للشيخ مثلا، ما في مانع ان الشيخ بعد ما يقرأ السؤال ده على الملأ يشتم السائل، واخد بالك؟ وانا رأيت مواقف كثيرة جدا زي هذا، مثلا فضيلة الشيخ المبجل المحترم بيتكلم جالس على المكتب وجاله سؤال شكله مش عاجبه مثلا، واحد يقول له فضيلة الشيخ انت تكلمت مثلا بالكلام والحديث ده مثلا فيه ضعف مثلا، ما فيش مانع يجي مطبق الورقة ومسخر السائل، واخد بالك؟ ليه يعني؟ ايه الداعي لهذا؟ ما نفتح مجال ان احنا نناقش ونحط ضوابط للنقاش. هنعلم اخواننا الجرأة، اللي هي الجرأة العلمية المطلوبة يعني، مش الجرأة اللي هي قلة الادب، واخد بالك معي؟ الجرأة العلمية المطلوبة يعني، واخد بالك معي؟ ونعلمه النزاهة ونعلمه احترام الأدلة، ونعلمه ازاي يوظف الأدلة الشرعية في المساء، ما في أي بأس، أنا ما عندي مانع أبدأ بهذا. واخد بالك معي؟ هلا هل يجوز ايه؟ المصافحة يعني؟ لا، لا يجوز. قال الإمام مالك: ولو متجالة، يعني يعني هي ملهاش حد، ما فيش حد يقوم بأمر، ما فيش حاجة، يعني لو في الحالة هذه، إنما الضرورة تقدر بقدرها، والله المستعان. ما حكم الشرع في التأمينات الإجبارية على المحلات والمعاش الناتج عنها؟ التأمين إذا كان إجباري يجوز، إذا كان إجباري أنت مقهور به فيجوز، أما إذا كان اختياري فالتأمين كله حرام، كل التأمينات بجميع أنواعها، تأمينات على الموظفين، تأمينات على المنشآت، تأمينات على المركبات، كل التأمينات محرمة، محرمة. وقد فصلت القول في هذا في كتابنا تحذير الكرام من 100 باب من أبواب الحرام. وما حكم الاشتراك في النقابة؟ أيضا النقابات من نفس هذا الباب لا تجوز، إلا ما كان إجباريا منها فيجوز. واضح معي؟ هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله.